لأنه كان لا يخاف من الله جل وعلا. في وسط هذا الخضم فإذا بالله عز وجل يقرب أناسا ويظلهم تحت ظل عرشه، نسأل الله أن نكون منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا بالضاء، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. لو أنك كنت داينا لشخص وهذا المدين تعلم بعدما حل أجل الدين أنه لا يستطيع أن يؤدي لك الدين في الموعد، فانظره، مهله فترة أخرى. إن كنت تعلم أنه ليس من المماطلين في حقوق الناس، فإن لم يستطع أن يسد ذلك الدين فإن تنازلت عنه ابتغاء مرضات الله عز وجل أظلك الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أظل رأس غاز في سبيل الله أظله الله يوم القيامة تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويقول صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق تحت ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، وفي رواية: حتى يفصل بين الناس. هذه أصناف متفرقة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جمع لنا سبعة من الأصناف في حديث واحد: يظلون تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظل الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نجا في طاعة الله، وشاب نجا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أصناف سبعة يا عباد الله يظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد بمقدار ميل أو ميلين، ويغرق الناس في عرقهم حتى أن العرق يغوص في الأرض 70 ذراعا. فلنقف وقفة مع هؤلاء السبعة، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم وأن نظل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، الحاكم العادل، الراعي العادل، المسؤول العادل. فإن بالعدل يا عباد الله تقام الأمم، وإن بالظلم يا عباد الله تهدم الأمم وتباد الحضارات. إن بالعدل يا عباد الله يجاب الدعاء، وإن بالظلم يا عباد الله يرد الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل والمظلوم يرفع الله عز وجل دعوته فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إمام عادل، كل واحد منا إمام فيما ولي عليه من مسؤولية، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل على أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع، ألا وكلكم مسؤول عن رعيته. وانتبهوا يا من يعمل عندكم الناس، يقول صلى الله عليه وسلم من ولي أمر عشرة، من ولي أمر عشرة جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضي بينهم وبينه، حتى يقضى بينهم وبينه. من ولي أمر عشرة، من كان مسؤولا عن عشرة، من كان يعمل عنده عشرة، يؤتى به يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه لا تفك حتى يقضى بينهم وبينه في الحقوق. إمام عادل، إمام يسير في الناس، يسير في أهله وفيما ولي عليهم بأوامر الله جل وعلا وبأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك مكانه محجوز تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، شاب لم تتلطخ فطرته، لم تتلوث فطرته السوية التي فطره الله تعالى عليها. شاب نشأ في عبادة الله، والعبادة يا عباد الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. شاب يعبد ربه جل وعلا على علم وعلى يقين، شاب نشأ في عبادة الله، لا يصوم إلا لله، ولا يصلي إلا لله، ولا يحج إلا لله، ولا يعتمر إلا لله، ولا يتصدق إلا لله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يستجير إلا بالله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب إلا من الله، ولا يتذلل إلا إلى الله، ولا يثق إلا في الله، ولا يحسن الظن إلا في الله. شاب نشأ في عبادة الله. الشباب يمتلئ شهوة ويمتلئ غريزة، وإن الله عز وجل لا يضحك ويتبشبش كما جاء في الحديث من الشاب الذي لم تتلوث فطرته، من الشاب الذي ليس له هوى. شباب، شباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يا رجال ويا شباب مصر بالشباب. كان قائد جيش محمد صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أسامة بن زيد، أقل من 18 سنة يقود جيش النبي صلى الله عليه وسلم. شباب رجال، شباب رجال، شاب نشأ في طاعة الله، كأن الله ينادي عليه: أيها الشاب الزم طريق الطاعة، الزم طريق الإيمان، فإن مكانك محجوز هناك تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. شاب نشأ في طاعة الله، في عبادة الله، صار وليا من أولياء الله. قال فيهم الله: ألا إن أولياء الله الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شاب نجا في عبادة الله يضع نصب عينيه قول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي عبدي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن استعاذ بي لأعيذنه. شاب نشأ في عبادة الله. فيا شباب يا شباب، الزموا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يوصل إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. شاب يضع نصب عينيه قول الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا تقرب مني عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. شاب نشأ في عبادة الله، الزموا طريق الطاعة. يا شباب الإسلام، فوالذي لا إله غيره من ضيع شبابه ندم، والله الذي لا إله غيره من أضاع شبابه في اللهو واللعب والعبث ندم على كل لحظة ضيعها في ذلك. إن بقية الأصناف السبعة سنتكلم عنها إن شاء الله في الجمعة القادمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك أن نظل تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم نسألك أن نظل تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يسر أمورنا واشرح صدورنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. عباد الله، ما زلنا نتعرض لرحمات الله جل وعلا لعباده المؤمنين الموحدين يوم القيامة، حيث أن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تكلمنا في المرة السابقة عن الإمام العادل، وبينا أن كل واحد منا مسؤول عما استرعاه الله تعالى عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وتكلمنا عن الشاب الذي ينشأ في عبادة الله جل وعلا، وكيف أن الله يظله بظله يوم لا ظل إلا ظله. واليوم نستكمل معكم بقية الأصناف السبعة، حيث يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. رجل علم أن المساجد هي بيوت الله جل وعلا في أرضه، فعلق قلبه بها لأنه يتمنى أن يظل هناك تحت ظل عرش الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. وإذا رأيتم يا عباد الله الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن اعتياد المساجد علامة من علامات الإيمان، يوفق الله عز وجل لها كل موحد أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. رجل قلبه معلق بالمساجد، لولا أنه يؤمن بقول الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لولا أنه يؤمن بهذه الآية ما ترك بيوت الله جل وعلا، ولكنه يعلق قلبه دائما ببيت الله، لأن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. لو أنك خرجت من بيتك وتوجهت إلى بيت الله جل وعلا، فإن الله تعالى يعد لك في الجنة نزلا كلما أتيت إلى بيت الله وكلما عدت من بيت الله. إن أردتم يا عباد الله أن تظلوا تحت ظل الله يوم القيامة، فتمثلوا قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ان الذين يسيرون في ظلمات الليل لاداء صلاة العشاء في جماعة ولاداء صلاة الفجر في جماعة يبشرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامة. اين انتم من صلاة الفجر يا شباب؟ واين انتم من صلاة الفجر يا رجال؟ لو دخلت اي مسجد من بيوت الله جل وعلا لرأيت المصلين الذين يصلون الفجر يعدون على اصابع اليد ولا حول ولا قوة الا بالله. اهان علينا ديننا الى هذه الدرجة؟ الم نستحي من الله جل وعلا وهو يبسط لنا فضله وكرمه ورحمته يوم القيامة ويقول رجل قلبه معلق بالمساجد يظل تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بيوت الله عز وجل اربطوا أنفسكم بها، فالحبيب صلوات الله وتسليماته عليه يبين لنا أن من توضأ في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله وهي المساجد لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته كلها خطوة ترفعه درجة وخطوة تحط عنه خطيئة. فإذا ما جلس في بيت الله للصلاة أو لانتظار الصلاة كانت الملائكة الموكلة ببيوت الله جل وعلا تدعو لك يا عبد الله وتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا لمن علق قلبه ببيوت الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يجلس مع الصحابة الكرام يعلم الأمة من بعده: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط يا عباد الله احبوا بيوت الله ولا تتخلفوا عن اداء الصلوات الخمس في جماعة في بيوت الله جل وعلا. فإن تعلقت قلوبنا ببيوت الله فاعلموا أننا سنظل هناك تحت ظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. الصنف الرابع: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. إن الحب في الله والبغض في الله من لوازم لا اله الا الله، فانك ان احببت لا تحب الا لله وفي الله، وان كرهت لا تكره الا لله وفي الله. ولذلك اخوة الاسلام يقول صلى الله عليه وسلم لمن اراد ان يظل تحت ظل العرش يوم القيامة ان يكون حبه لاخيه المسلم في الله جل وعلا الرابطة بينك وبين اخيك المسلم حبا في الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اواثر الدنيا من مال، من جاه، من سلطان، من منصب، كل هذه الاواثر لا قيمة لها بل القيمة العظمى عند الله أن يكون هذا الحب خالصا لوجه الله جل وعلا، تجتمع على حب الله وتتفرق على حب الله، تجتمع على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما تفرقتما تفرقتما على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، سركما في طاعة الله، زهركما في طاعة الله. لو كنت كذلك يا عبد الله فأبشر، فإنك تظل هناك تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. استمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تدخل الجنة، لا تدخل الجنة، لا تدخل الجنة حتى تحابوا، حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ انتبه. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، وتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله. ليس عندنا نساء الخير أو صباح الخير أو ما شابه ذلك. لو أفشينا السلام هذا، السلام عليكم ورحمة الله، به تتآلف القلوب، وبه تتحاب الأجساد، وبه ندخل جنة ربنا الواحد الوهاب. رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وإن أحببت أخا لك في الله، وجب عليك أن تخبره بأنك. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن قومه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى على معاذ، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا حق الله علينا وحقنا على الله جل وعلا، يوم أن كان يسير صلوات الله وتسليماته عليه راكبا على دابة ويردف أن يركب خلفه معاذ رضي الله عنه، فينادي عليه مرة تلو مرة تلو مرة يا معاذ، ثم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد وحق العباد على الله جل وعلا الذي لا إله غيره ولا رب سواه. حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، أن يقولوا لا إله إلا الله، يقرون بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، يعبدوه وحده، يقرون بأن لهذا الكون إله واحد سبحانه جل في علاه. حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يصرفوا كل أنواع العبادة لله جل وعلا، فالصلاة لله، والصيام لله، والعمرة لله، والحج لله، والصدقة لله، والزكاة لله، والعبادة كلها كلها لله، فالعبد لا يخاف إلا من الله، ولا يطلب إلا من الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستجير إلا بالله، ولا يثق إلا في الله، ولا يذل ولا يخضع إلا لله، لأنه يعلم أنه لا إله إلا الله. حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، أن يوحدوا الله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين، في كل زمان وفي كل مكان. فلا إله إلا الله يا عباد الله هي شريعتنا، لا إله إلا الله هي عقيدتنا، لا إله إلا الله هي منهاجنا، لا إله إلا الله هي لحمنا، هي دمنا، لا إله إلا الله هي كلمة التقوى وكلمة الإخلاص. لا إله إلا الله، من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل. لا إله إلا الله، من أجلها فقط خلق الله عز وجل السماوات والأرض. لا إله إلا الله، من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق الإنس والجن، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا إله إلا الله هي قضية القضايا عند الله، وهي الأساس الذي يقوم عليه كل عمل يا عباد الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذا نزل بك هم فقل لا إله إلا الله. إذا نزل بك غم فقل لا إله إلا الله. إذا نزلت بك مصيبة فقل لا إله إلا الله. إذا اغتنيت فقل لا إله إلا الله. إذا افتقرت فقل لا إله إلا الله. إذا مرضت فقل لا إله إلا الله. إذا نمت على فراش المرض فقل لا إله إلا الله. إذا جاءك ملك الموت فقل لا إله إلا الله. إذا مت وأدخلت إلى قبرك وجاءك منكر ونكير فسألك من ربك فقل لا إله إلا الله. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخير ما قال الأنبياء من قبله لا إله إلا الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. وإن الله حرم على النار قال: يا نار حرام عليك أن تعذبي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ولذا موسى عليه السلام يقول: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. فقال الله: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا ربي إن كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أريد شيئا غير ذلك أذكرك به وأدعوك به. فقال الله: يا موسى والله لو أن السماوات السبع وعامريهن غيري أنا الله والأراضين السبع وعامريهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لو أن السماوات السبع وعامريهن غير الله عز وجل، أي السماوات بما فيها من نجوم وكواكب ونيازك وملائكة والبيت المعمور والجنة وكل ما فيها، والأرض بجبالها وبأنهارها وبحارها ومحيطاتها وإنسها وجنها وكل ما عليها وما في بطنها، لو وضع كل ذلك في كفة ووضع في الكفة الأخرى لا إله إلا الله لمالت بهن لا إله إلا الله، لأنه لا يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء أبدا. لا إله إلا الله. تمر الأيام تلو الأيام ولا يقولها الواحد منا في اليوم يمكن مرة أو مرتين أو لا يقولها أحد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعناه انتبهوا لفضل الله جل وعلا ولرحمة الله جل وعلا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: سيخلص الله رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، سيتدعي الله رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق كلها يوم القيامة، ثم ينشر الله عز وجل عليه 99 سجلا من الذنوب والمعاصي والآثام، 99 كتابا ينشرها الله عز وجل لهذا العبد، كلها ذنوب وكلها معاصي وكلها خطايا، ينشرها الله تعالى عليه على رؤوس الخلائق. والله يا عباد الله يقول: وكل انسان ألزمناه طائره اي كتابه في عنقه، وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ينشر الله عليه 99 سجلا، ثم يقول له الله عز وجل: أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. يقول الله عز وجل: أتنكر من هذا شيء؟ يقول: لا يا رب. يقول الله عز وجل: أولك عذر؟ يقول: لا يا رب. حتى يظن العبد أنه هالك هالك. 99 سجلا من الذنوب والمعاصي يا عباد الله. يقول الله لك له: أولك عذر؟ يقول: لا يا رب، لا عذر لي. أي لو أن الله عز وجل أدخله النار فلا عذر له عند الله جل وعلا. فيقول له الرب الرحيم سبحانه وتعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيقول العبد المذنب: يا رب، ما هذه الحسنة مع هذه السجلات 99؟ فيقول له الله عز وجل: لا ظلم عليك اليوم، إن لك عندنا حسنة. فيأمر الله عز وجل فتخرج بطاقة مكتوب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خرجت البطاقة وهذه هي السجلات. فيقول الله عز وجل للعبد: أحضر وزنك، احضر وزنك، اي احضر 99 سجلا من الذنوب والمعاصي هذه يا عبد الله. فيأتي بها العبد فتوضع في ميزان الله عز وجل في كفه، وتوضع البطاقة التي فيها اشهد ان لا اله الا الله في كفه، فطاشت السجلات كلها، طارت السجلات وثقلت الكفة التي بها أشهد أن لا إله إلا الله. فأدخله الله عز وجل الجنة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء أبدا في الوجود. انظروا، 99 كتابا من الذنوب توضع في كفة، وبطاقة واحدة مكتوب عليها لا إله إلا الله توضع في الكفة الأخرى، فتفقل لا إله إلا الله. ولذا يقول صلوات الله وتسليماته عليه: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. المؤمن الموحد المخلص التقي النقي الورع الصالح الموحد الصائم القائم الراكع الساجد يقرب من الرب جل وعلا يوم القيامة، حتى يضع الرب جل وعلا عليه كنفه اي ستره، ويقول له الله: اي عبدي، اي عبدي، الم تفعل كذا يوم كذا؟ قل: نعم يا رب. يقول: عبدي، ألم تقل كذا يوم كذا؟ يقول نعم يا رب. ألم تفعل كذا يوم كذا؟ نعم يا رب. يذكره الله عز وجل بكل ما كان منه في الدنيا حتى يظن العبد المسلم المؤمن الموحد أنه هالك لا محالة ولا سبيل له إلا إلى جهنم والعياذ بالله. فيقول الله عز وجل للمؤمن الموحد بعدما يقرره الله عز وجل بذنوبه، يقول له عبدي سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. فذلك من تمام رحمة الله جل وعلا يا عباد الله. ولذا استمعوا الى الحبيب يقول صلوات الله وتسليماته عليه: من شهد انه لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وروح منه وكلمة منه القاها الى مريم وان الجنة حق وان النار حق، ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. فنحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اللهم اكتبها لنا عندك شهادة خالصة لوجهك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. اما بعد، فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. عباد الله، راينا فضل الله تعالى علينا لاننا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك يحفزنا على طاعة الله جل وعلا، ولا بد لنا من اخلاص العبادة لله جل وعلا، ولا بد لنا من الاكثار من قول لا اله الا الله من قلوبنا قبل ألسنتنا، لان معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله. ولذا فهي قول باللسان وتصديق بالجنان اي بالقلب، وعمل بالاركان والجوارح. ولذا يخرج ربعي بن عامر رضي الله عنه على قيادة جيش من جيوش الاسلام، ويأتي الى قائد الكفار فيقول له: من اين جئتم؟ يفخر ويستهزئ بربعي رضي الله عنه، يقول له: من اين جئتم؟ يقول له: ان الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. تلك هي رسالة المسلم يا عباد الله. فاكثروا من قول لا اله الا الله، ومكنوها من قلوبكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وهو الصادق المصدوق ان من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. اللهم انا نسألك وانت الله الواحد القهار العزيز العليم الغفار المحيي المميت، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك يا ارحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم طيب كسبنا، وقنعنا بما رزقتنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم إنا نسألك أن ترفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا عبادا لك مخلصين متقين محسنين قائمين راقعين ساجدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.